השאלה שלי מה זה? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ما روي أن الشفاعة لمن لم يشرك بالله تعالى. قال: نحن قد مضى معنا شيء من هذا العنوان، ولكن المؤلف أراد أن يؤكده أكثر وأكثر، ويذكر فيه روايات تنص على هذا أوضح. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، قال المطرز: وحدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا جرير جميعا عن أعمش عن أبي صالح. ما عندكمش هذا الفصل؟ طيب، لعله من زيادات هذه النسخة. على كل حال، أخذنا اللي هو آخر ويش خالصا من نفسه، آخر حديث صحيح، هذا آخر حاجة. طيب، وعلقنا عليه أن المراد بهذا الشرك الأكبر. طيب، الباب الذي بعد يا إخوان: باب في ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. أخذنا هذا؟ طيب، جميل. الباب الذي يليه يا إخوان: باب ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة أو الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبوت، قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فذكر حديثا طويلا، قال فيه: وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقال: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة. وهذا يا إخوان، هذه الأمة هي أكرم الأمم، ونبيها أشرف وأكرم الأنبياء على الله سبحانه وتعالى. اختص الله سبحانه وتعالى بخصائص، منها الشفاعة، منها الشفاعة. قال: فقلنا: يا رسول الله، اجعلنا في شفاعتك. فقال: إنكم أهل شفاعتي. ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فقال: إنه أتاني الليلة آتي من ربي عز وجل، فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة. فقالوا: يا رسول الله، اجعلنا من أهل شفاعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد من حضرني أن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يعني أبلغ من غاب عنا ومن كان حاضرا فقد أخذ هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع للموحدين من هذه الأمة، وإن كان معهم معاصي وكبائر، طالما كان هذا دون الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا بشرى، هذه فيها بشرى لهذه الأمة، كون النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لها، هذه بشرى عظيمة. قال حدثنا أبو محمد بن صالح قال حدثنا حسن بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا بشر بن بكر التنيسي، قالوا تنيس يا بلدة شطا، بحيرة تنيس البحيرة الموجودة الآن منزلة وما إلى ذلك. قال ابن صاعد وحدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا عمارة بن بشير واللفظ لبشر بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ما خيرني ربي عز وجل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال خيرني أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها، فقال هي لكل مسلم. طيب المسلم متى يزول إسلامه؟ بالشرك الأكبر، ولا يزول إسلامه بالشرك الأصغر. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن دريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسحاق بن عبد الله بن أبي أو ابن أبي فروة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك وعندكم. كان إسحاق هذا يروي أحاديث مرسلة ولا يسندها، فكان الإمام الزهري يقول قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تحدث بأحاديث لا خطام لها ولا زمام، فين الأسانيد؟ الأسانيد هي الأركان التي يشد بها الحديث، والأسانيد هي الرواسي والدعائم التي يقوم عليها الحديث والعلم، أو أثارة من علم. قال الأثارة من علم هي الإسناد، يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. قالوا أثارة من علم، قالوا الإسناد، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قيل لسفيان الثوري حدثنا الحديث بلا إسناد، قال أتريد أن أصعد البيت بلا سلم؟ ما بينفع. أوصل السطح بلا سلم، أقفز مباشرة. كان يحدث بأحاديث لا خطام له ولا زمام، ومنها هذا الحديث. ويقول هنا إسناده ضعيف جدا بسبب إسحاق هذا، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن سعيد بن أبي سعيد مقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فقال لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. جملة 70,000 موجودة في الصحيحين، موجودة في الصحيحين حديث ابن عباس وغيره، وأيضا في مسند أحمد مع كل 70,000، في مسند أحمد مع كل 70,000. فشوف اضرب كم العدد، بلا حساب ولا عذاب. وفي الصحيحين الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء صفاتهم، لا يكتوون لا يطلبون الكي، ولا يسترقون لا يطلبون الرقي، ولا يتطيرون لا بصوت ولا باسم ولا زمان ولا مكان ولا شخص، وعلى ربهم يتوكلون. سأل الله أن نكون منهم. هؤلاء أصحاب المقامات العالية، هؤلاء الكمل من أهل الإيمان. فقال لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال قلت رب زدني. قال فإن لك مع كل 70,000. قال قلت رب زدني. قال فحسى بين يديه وعن يمينه وعن شماله. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه حسبنا يا رسول الله. وقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر دع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر لنا كما أكثر الله عز وجل. قال فقال أبو بكر إنما نحن حفنة من حفنات الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. لكن الإسناد لا صح واللفظ هذا لا صح. احنا معنى ان الله سبحانه وتعالى يحثو ثلاث حفيات في حديث الشفاعة الطويل بعد ان يشفع النبيون والملائكة والصديقون والشهداء. الله سبحانه وتعالى يقول بقيت شفاعة رب الارض فيحثو ثلاث حفوات من النار الى الجنة. هذا الذي معنى انما التفصيل هذا بالطريقة هذه ودعا رسول الله يكثر لنا ما في من طريق إسحاق ابن من شيخ نصر إسحاق ابن أبي فروة. احنا عايزين كلمة كده نحفظ عدة كلمات. انت لما بتروح على مستر دام بتعمل تلغيهم بلغتهم كده حافظ ما شاء الله. طيب قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسط قال حدثنا أبو هشام الرفاع قال حدثنا أبو بكر بن عياش الملقب بشعبة قال حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبي مثقال حبة من إيمان ثم أشفع لمن كان في قلبي ذرة حتى لا يبقى أحد في قلبي من الإيمان هذا. وحرق الإبام والمسبحة يعني هكذا فعل كذا النبي عليه حاجة بسيطة يعني كده. الإسناد إيش بقول صحيح وإسناده ليس بالقوي يعني لكنه صحيح يقول. طيب اللي بعده قال أنبأنا ابن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن أبي فزارة ليث هذا ابن أبي سليم والله أعلم هو صح في طبقته عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس في قوله تعالى مثقال ذرة إن الله ليظلم الناس إيه مثقال ذرة فقال أدخل ابن عباس يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها ثم قال كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة ولكنه لا يصح. قال باب الإيمان بأن أقواما يخرجون من النار فيدخلون الجنة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قواريري قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي إمام في السنة والحديث قال قلت لعمرو بن دينار المدني يا أبا محمد أسمعت جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بالشفاعة قال نعم. ما شاء الله كل هذه الأحاديث والأسانيد تصك صكا في رؤوس المعتزلة ولذلك لا يمل الإمام الأجري من سردها وتكرارها وإعادتها. ليه؟ يريد أن يرسخ في نفوسنا وقلوبنا هذا الأصل العظيم الإيمان بالشفاعة. كيف لا وأحاديثها متواترة. عايز تقول يا شيخ حمد مصطفى محمود من المعتزلة أن في الشفاعة إنا لله وإنا رجعون الموفق من أثبت الشفاعة والمخذول من نفاها نسأل الله العافية. أنت سمعت كده برضه ولا سمعنا وبنقرأ هنعمل إلى الله المشتفى. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدل محمدا العدل قال حدثنا سفيان. من سفيان يا أخوة؟ ها منين؟ عشان عمرو بن دينار وعشان أيضا العدني. ما هو العدني ده تلميذه. إذا جاء العدني وبعد سفيان فسفيان هو ابن عيينة لا شك ولا ريب. لكن سفيان منين؟ ها؟ من أي بلد؟ من مكة. طيب والعدني منين؟ يبقى نزيل مكة. عدني نزيل مكة قاعد في مكة. عن عمرو بن دينار أنه سمع جابرا يشير إلى أذنيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يخرج يوم القيامة ناسا من النار فيدخلهم الجنة. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القوارير قال حدثنا يحيى بن سعيد الذي يظهر أنه القطان قال حدثنا حسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء. لو عرفتم أبو رجاء من هو؟ ها من هنا كذا ما نشوف من هنا أبو رجاء. لا مش دائما مش إسناد مصر عشان تقول لا. ها من هو أبو رجاء؟ عمران بن ملحان أبو رجاء العطاردي. من معه تقريب منكم ينظر. عمران بن ملحان العطاردي أبو رجاء مخضرم ثقة. عندك ذكروا كذا؟ أنا ما عنديش بس يعني أعرف إنه هذا مخضرم ثقة معمر يعني عمر طال عمره. نعم بارك الله فيك. كم قال؟ 120 سنة. يعني العلماء صنفوا في من عاش 120 سنة عملوا مصنف وجمعوا فيه عدد كبير من الناس 120 سنة. شو الزيبة منهم سويد بن معروف بلغ 120 سنة ولحيته سوداء ورأسه أسود كأنه شاب زي الشيخ حمدي كده لحيته سوداء. يقول 120 سنة ولحيته سوداء وشعر رأسه أسود. سبحان الله. الله يعطي من يشاء. الله أكبر. يعني شاب احنا بنقول شاب زي الشيخ حمدي مش بنقول لك 120 و 160 ما بنكلمش في العدد يا أستاذ. ادرس الحساب. طيب بارك الله فيك. إذا اسمه ايه هننسبه؟ أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي مخضرم ثقة. ولذلك البخاري ذكر له حديث في الأدب مفرد أن في واحد بيقول له أسأل الله أن يجمعنا وإياك في مستقر رحمته. فقال له أتدري ما مستقر الرحمة؟ قال لا. قال مستقر الرحمة ذات الله هي مستقر صفة الرحمة والسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والمشيئة غير ذلك. فأنت ليش تطلقها؟ وإحنا دائما ربما نتعود هذا الدعاء اللهم اجمعنا وإياك في مستقر رحمتك. لو قلنا في جنته كان أحسن. هو الدعاء ذا له وجه صواب يعني له وجه من جهة لأن الله سبحانه وتعالى قال ففي رحمة الله هم فيها خالدون. معناه ممكن له وجه كده لكن الأصل أن مستقر رحمة هي ذات الله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر في الأدب مفرد بإسناد صحيح. طيب يقول هنا عن النبي عن عمران بن حصين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلوان قال حدثنا محمد بن الصباح الدولاب قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان. هذا الطحان يا إخوة والطحان أنتم عارفين قال الإمام أحمد باع نفسه من الله مرتين قالوا كيف هذا؟ قال وزن نفسه مرتين فتصدق بوزن نفسه فضة مرتين. قال عن مسعود بن أبي سلمة عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهل النار فإنهم لا يموتون فيها وأما ناس من الناس فإن النار تأخذهم على قدر ذنوبهم فيحترقون فيها. اللهم إنا لا نقدر على هذا يا أرحم الراحمين فارحمنا برحمتك وحسن ختامنا. قال فيحترقون فيها فيصيرون فيها فحما، ثم يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة فيخرجون من النار ضبائر، يعني جماعات ملتفة يحملون، فيبثون أو ينظرون على أنهار الجنة، فيؤمر أهل الجنة فيفيضون عليه من الماء فتنبت لحومهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة هي البذرة التي يحملها السيل، السيل إذا جاء يحمل معه من جميع أنواع البذور. قال أنبأنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أنبأنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي الطحان عن عمرو بن يحيى المازني الظاهر عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله عز وجل برحمته انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وأنتم يعني تلاحظون من هذا أن هذا النص يثبت أن الإيمان يتفاضل، الإيمان عند الناس يتفاضل، منهم من إيمانه كأمثال الجبال، ومنهم من إيمانه من دون ذلك، ومنهم من إيمانه كحبة خردل، ومنهم من إيمانه كحبة برة أو شعيرة أو ذرة وما إلى ذلك. أعاننا الله وإياكم على ازدياد الإيمان وتقويته، لا سيما في هذه الأيام والفتن المدلهمة بالناس. السعيد من نجا من هذه الفتن، اي والله، والموفق من عصمه الله من هذه الفتن والشبهات التي تعصف بالقلوب، فتن في كل المجالات، نسأل الله العفو والعافية. قال فأخرجوه من النار، قال فأخرجوا وقد عادوا حمما فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة. مر الحياة بالتاء ومر الحياة بالهمزة، فينبتون كما تنبت الغثاء، كما ينبت الغثاء في حميل السيل. الغثاء غثاء السيل إذا جاء يأتي معه بأشياء متنوعة من البذور والبذور بالذال وبالزاي، كل هذا وارد. قال أو إلى جانب السيل ألم تروا أنها تأتي صفراء ملتوية. كان السيل يأتينا ونحن في بلاد اليمن فكنا ننزل نسبح فيه، لأنه طبعا الصحراء ليس فيها نهر وليس فيها بحر، إنما الماء السيل كان يطمنا. كنت أنا والشيخ أبو الحسن حفظه الله وكذا الشيخ مجد عرفات أذكر هذا، كنا ننزل في السيل وكان ربما يبلغ إلى هنا، لكن ما ننزل في طمة السيل، لا، لما يهدأ مش هو جاي ياخدنا يموتنا، لا، لما يهدأ كده ولازال يعني هادئ خفيف ننزل براحتنا. طبعا لا نهر هناك ولا بحر ولا شيء، ما هو إلا هذا. ومعروف سد مأرب سد شهير تأتيه السيول من وديان 360 وادي تصب فيه مصب واحد، وادي مأرب اللي هو أرض شبأ، قد كان لشبأ في مسكنه ما يعني، وانكسر هذا السيل والأرض الأولى ما زالت إلى يومك هذا تراها، أثر السيل الأول سيل العرب إلى اليوم ترى أثره في الأرض يخد خدا، حفره ما زالت إلى سيل العرب الأول. ولكن تبرعت دولة الإمارات طبعا وبنوا لهم السد الجديد. طيب الآن قال حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبي مثقال حبة من إيمان، ثم أشفع لمن كان في قلبي مثقال ذرة حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان مثل هذا. وحرك الإبام والمسبح. قال حدثنا أو أنبأنا الفريابي قال حدثنا هدبة بن خالد، يقال هدبة ويقال هداب بن خالد، قال حدثنا همام بن يحيى العوذي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم بعدما يصيبهم منها سفع فيدخلون الجنة. السفع هو إيه؟ ما يلفح الوجوه فيسودها سود البشرة، نسأل الله العفو والعافية، سفع النار. يسميهم أهل الجنة الجهنمية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن الناطر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن حماد عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجن قوم من النار قد محشتهم النار، يعني حرقت جلودهم وظهرت عظامهم عفانا الله إياك، فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين سمون الجهنميين. قال أنبأنا ابن ضريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن ابن عمر قال لقد بلغت الشفاعة يوم القيامة حتى إن الله عز وجل يقول للملائكة أخرجوا برحمتي من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، قال ثم يخرجهم حفنات بيده بعد ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن مهران قال حدثنا عبد الله يعني بن أبي رشي قال حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من المؤمنين لربهم عز وجل في إخوانهم الذين دخلوا النار يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون ادخلوا النار، قال الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. كيف يعرفونهم؟ بآثار السجود، بآثار السجود، لأن النار لا تأكل مواضع السجود، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لا تأكل النار مواضع السجود ولا تأكل النار دارات الوجوه التي كان فيها السجود. قال فيخرجونهم ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبي مثقال دينار من إيمان حتى يقول نصف مثقال حتى يقول خردلة. أنتوا عارفين الخردلة؟ ها؟ عارفينها؟ حب الخردل؟ صحيح؟ عشبة الخردل، نبات الخردل معروف صغير عند العطار، تعلموا تعلموا الأعشاب يا أخي جزاكم الله خير. الخردل صغير جدا حبوب الخردل. نعم. قال حتى يقول ذرة. الذرة تعرف الذرة زي ايه؟ النملة الصغيرة. الذرة والنملة ايه؟ الصغير. مش المقصود الذرة المصطلح عليها كيميائيا، لا، المقصود او الذرة عند الكهرباء الاستاتيكا والدنيا دي، لا، هذه الذرة اللي هي ايه؟ النملة الصغيرة جدا اسمه ذر. النمل الصغير اسمه ذر، النمل الكبير اسمه نمل، يسمىش ذر. في نمل كبير كده وفي صغير جدا لا تراه الا بصعوبة، هذا اسمه ذر. قال حتى يقول ذرة، وفي بعض روايات يا إخوان ذرة لكن الأصوب ذرة. ثم يقول الله عز وجل شفعت الأخيار من المؤمنين وبقي أرحم الراحمين، ثم يقبض قبضة أو قبضتين من النار فيدخلون الجنة. قال أنبأنا ابن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان بن زياد العصفري عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل قالوا والله ربنا، والله ربنا ما كنا مشركين، يقسمون بالله. قال لما أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد فقال من بها من المشركين تعالوا. لما أمر ممكن تعالوا فلنقل لا إله إلا الله لعلنا أن نخرج مع هؤلاء، فقالوا فلم يصدقوا. قال فحلفوا والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. قال فقال عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني هذا كذب وافتراء ليس له حقيقة. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقد روي من غير وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم عليه السلام من الموحدين بأن يخرج من النار كل موحد، ثم يشفع آدم عليه الصلاة والسلام، ثم الأنبياء، ثم الملائكة، ثم المؤمنون. فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا، لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفرياب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده، إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن بيدي لواء الحمد، وإن تحته آدم عليه السلام ومن دونه ولا فخر. قال: ينادي الله عز وجل يومئذ آدم فيقول: يا آدم لبيك لبيك ربي وسعديك. فيقول: أخرج من ذريتك بعث النار. فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. فيخرج ما لا يعلم أو يعلم عدده إلا الله. فأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت آدم، أكرمك الله، خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لذريتك لا تحرق اليوم بالنار. فيقول: ليس ذلك إلي اليوم، ولكن سأرشدكم، عليكم بعبد اتخذه الله خليلا وأنا معكم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم أنت عبد اتخذك الله خليلا فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فقل: ليس ذلك إلي، ولكن سأرشدكم، عليكم بعبد اصطفاه الله عز وجل بكلامي ورسالتي وألقى عليه محبة منه موسى وأنا معكم. فأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت عبد اصطفاك الله عز وجل برسالته وكلامه وألقى عليك محبة منه، اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال: ليس ذلك اليوم إلي، ولكن سأرشدكم، عليكم بروح الله كلمتي عيسى بن مريم. فيأتون عيسى بن مريم عليه السلام فيقولون: يا عيسى، طبعا الحديث ده ما فيش في ذكر نوح عليه السلام، الحديث التي في الصحيحين فيها ذكر نوح، معنا احنا معنا آدم ثم نوح ثم الخليل عليه السلام ثم موسى ثم عيسى، والذي يقوم بهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لا أنا لا. قال: أنت روح الله وكلمته، اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال: ليس ذلك اليوم إلي، عليكم بعبد جعله الله عز وجل رحمة العالمين، أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا معكم. فيأتوني فيقولون: يا أحمد جعلك الله رحمة العالمين فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فيقول: نعم أنا صاحبها، فأتي حتى أخذ بحلقة باب الجنة. فيقال: من هذا؟ فأقول: أنا أحمد. فيفتح لي، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا، ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب عز وجل شيء لا يحسن الخلق، لا يحسن الخلق، ثم يعني لا يحسنه الخلق. ثم يقال: شل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا ربي ذرية آدم لا تحرق اليوم في النار. فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ثم يعودون إلي فيقولون: ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. قال: فأتي حتى أخذ بحلقة باب الجنة. فيقال: من هذا؟ فأقول: أحمد. فيفتح لي، فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا، فأسجد مثل السجود الأول مرة ومثله معي. فيفتح لي من الثناء على الرب عز وجل من التحميد مثل ما فتح لي أول مرة. فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فيقول: أخرجه له من كان في قلبي مثقال قيراط من إيمان. ثم يعودون إلي، فأتي حتى أصنع كما صنعت. فإذا نظرت إلى الجبار عز وجل خررت ساجدا، فأسجد كسجود أول مرة ومثله معي، ويفتح لي من الثناء والتحميد مثل ذلك. ثم يقال: سل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار. فقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون ما لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، ويبقى أكثرهم ثم يؤذن لآدم بالشفاعة فيشفع لعشرة آلاف ألف، ثم يؤذن للملائكة والنبيين فيشفعون حتى إن المؤمن لا يشفع لأكثر من ربيعة ومضر. وأنبأنا قال وأنبأنا أبو عبيدة علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي المؤمنون آدم يوم القيامة، وذكر الحديث بطوله نحو من حديث ألف ريال. ولهذا الحديث طرق كثيرة، وحديث الشفاعة يا إخوة حديث متواترة، تارة تروى مطولة جدا وتارة تروى مختصرة، وهذا الذي مر بنا الآن مرة هكذا ومرة هكذا. نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله غدا مع هذا الكتاب، واليوم إن شاء الله غدا الجمعة خلاص إن شاء الله فيما بعد بإذن الله. اليوم الخميس إن شاء الله دروسنا تبدأ بإذن الله بعد العصر كالمعتاد بإذن الله عز وجل، توحيد لابن خزيمة وسبل السلام والبعث الحثيث والصحيح الإمام مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.